كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم منذ أن يقبلوا للدخول في الإسلام مملوءة بالشوق إلى تلك الدار الآخرة، مملوءة بالشوق إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل من الناس خذ أعطي هذا اليتيم تلك النخلة، لما اختلف رجل مع يتيم على نخلة في بستان في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل أعطي اليتيم هذه النخلة، تنازل بها له، فأبى الرجل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. وإذا الرجل غلب عليه حبه لبستانه فقال لا يا رسول الله، فقام أبو الدحداح قال يا رسول الله إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لهذا اليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أبو الدحداح لهذا الرجل هل تعرف بستاني الفلاني، بستان الذي فيه كذا وكذا من النخيل والأشجار؟ قال نعم. قال هو لك كله بهذه النخلة، بعنيها. فباعه الرجل نخلة واحدة ببستان كامل. ثم مضى أبو الدحداح إلى بستانه وحرك الباب ونادى زوجته وأبناءه وقال اخرجوا فقد بعت البستان بنخلة في الجنة. هكذا كانت قلوبهم أيها الناس تتعلق بتلك الدار التي قال الله تعالى فيها والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعونا إلى أن ندخل تلك الجنة التي زينها الله تعالى لعباده، وقال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر الله تعالى الجنة في كتابه في 40 موضعا زينها الله تعالى لعباده، ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذكرها كثيرا وحرصهم عليها وحدثهم عنها وعلق قلوبهم بها.